شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تطبيق نبي الإسلام. استمتع بموسوعة متكاملة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتجول في رحاب سيرته العطرة. استمع وشاهد وتعلم، واختبر وانشر وانصر هذا الحبيب. رسائل: اختبر معلوماتك، البطاقات الدعوية، الأرجوزة المائية، صوتيات منوعة، مرئيات متعددة. انصر نبيك، مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج. تطبيق نبي الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اليوم من الشهر الفضيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه لما يحب ويرضى. ومن الحسنات الفضيلة في هذا الشهر إطعام الطعام، وإن كان من فطر صائما فله مثل أجره، وإذا أشبعه فإن الأجر يكون أكمل. وكذلك فإن الذي يطعم المتسحرين يعينهم على صيامهم ويقدم لهم ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالغداء المبارك، وهو السحور، طعام عظيم فيه البركة، وفيه أيضا مخالفة لأهل الكتاب ومخالفتهم عبادة. فالشاهد أن الذي يقدم السحور للناس له أجر عظيم، وكذلك الذي يعطي الفقراء ويوزع الأطعمة عليهم. ونحن نرى في بعض الأماكن اليوم حاجات للمسلمين شديدة ينبغي أن تلبى وتغطى. ويقول أحدهم: ذهبت إلى سوق الخضار وقلت لبائع الخضروات: أعطني أوراق الخس هذه الساقطة، عندي حيوانات. فأخذتها ومضيت، والحقيقة أنه ليست الحيوانات إلا أنا وأولادي الذين سنأكلها لأننا لا نجد غيرها. وهناك طبعا من المسلمين من يعيشون تحت الحصار، من يعيش تحت الحصار، حصار الجوع الخانق الذي يؤدي إلى الهلكة، التهلكة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يطعم الطعام ومن الذين يتحاضون على طعام المسكين، فإن من أسباب دخول النار عدم التحاض على إطعام المساكين. ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى في التهديد والوعيد في الذي يكذب بهذا الدين: ولا يدع لا هؤلاء يدعون اليتيم يقسون عليه ولا يتحاضون على طعام المسكين لا يحضون على ذلك، فليحض بعضنا بعضا على هذا. وإلى هذا الموضوع من الموضوعات الإيمانية التي نحتاجها لأجل الدار الآخرة. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. تعليقنا على هذا الحديث بعد الفاصل إن شاء الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. مواقف وأحداث نعيشها كل يوم، فنحتار كيف نتصرف وماذا نفعل مع الأهل والأقارب، مع الأولاد والأحفاد، مع الجيران، مع الأصحاب، مع الفقراء، وكذلك الأيتام وغيرهم من أصناف الناس. وتطل علينا السيرة الشريفة لتدلنا على السبيل القويم والتعامل الحكيم وفق منهج النبوة وعلى خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، قراءة عملية للجوانب الاجتماعية من السيرة الشريفة، من مجموعة زاد للنشر. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية: إذن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ما يكون يوم القيامة، حيث تأتي الخلائق خاضعة ذليلة مستسلمة لربها، وقد خاب من حمل في هذا اليوم ظلمة. قال عليه الصلاة والسلام: من كانت له مظلمة لأخيه، أي من كانت عليه مظلمة. فمن اعتدى على أخيه المسلم في الدنيا بسب أو طعن في عرض أو أخذ من مال بغير وجه حق، فليطلب من أخيه المسامحة وليرد ما عليه من حقوق مادية قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. وقول عليه الصلاة والسلام قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إشارة إلى أنه يجب أن يتحلل ممن ظلمه ولو بذل الدينار والدرهم لأجل المظلمة، لأن أخذ الدينار والدرهم إعطاؤه اليوم أسهل من أن يأتي يوم القيامة وليس عنده شيء يعطيه إلا من حسناته، والحسنات عزيزة جدا على الإنسان يوم القيامة. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، فيريد أي حسنة في الآخرة، يريد أي حسنة في الآخرة. فإذا جاء يوم القيامة وعليه مطالب ومظالم، ظلم هذا في عرض، اغتاب هذا، ضرب هذا، أكل مال هذا، ظلم هذا، شتم هذا، ما عنده مال من دنانير ودراهم يعوض به أصحاب المطالب والمظلومين الذين يطالبونه، ما عنده، ماذا سيضطر؟ أن يدفع من حسناته. والحسنات يوم القيامة عزيزة جدا، كل واحد محتاج لحسناته، لأدنى حسنة، لأنه يريد أي شيء ينجو به من تلك الأهوال. ميزان منصوب له كفتان، والصراط مضروب على متن جهنم، وجهنم قد قربت وجيء بها، لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وإذا قربت سمعوا لها تغيظا وزفيرا، لها شهيق وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. الخوف رهيب في ذلك اليوم، وقد جاء الجبار ونصب كرسيه لفصل القضاء، وجاء معه جنوده والملائكة، كل واحد محتاج لأدنى حسنة، ولا الأب مستعد يعطي ولده، ولا الولد مستعد يعطي أباه، ولا الأخ مستعد يعطي أخاه، ولا الزوج يعطي زوجته، ولا الزوجة تعطي الزوج، كل يقول نفسي نفسي. لذلك اليوم إذا دفعت التعويضات بالمال، إذا ما وافق إلا على تعويض مالي أسهل من غد. لكن الحديث يقول فليتحلل منه، يطلب المسامحة، يطلب أن يغفر له صاحبه، يطلب أن يتجاوز عنه. من طيب نفس أن يسامحه فيما فعل في حقه من ظلم. يعني يوم القيامة في قصاص، ولا يجاوز القيامة إلى جنة أو نار ظلم ظالم إلا اقتص منه. قال تعالى فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وقال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فاليوم يوم القيامة سيقتص حتى للبهائم من بعضها البعض، كما قال عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء التي لا قرن لها من الشاة القرناء التي لها قرن، رواه مسلم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم شاتين تنتطحان، فقال يا أبا ذر هل تدري فيما تنتطحان؟ قال لا. قال لكن الله يدري وسيقضي بينهما. حديث صحيح رواه أحمد. فمن لم يتحلل من أخيه اليوم اقتص منه يوم القيامة. وهذه دعوة يا إخواني ويا أخواتي أصلا إلى أن لا نعتدي. يعني لماذا نعرض أنفسنا للخطر؟ ليش نغتاب غيرنا؟ وليش ناخذ أموال غيرنا؟ ولماذا نشتم ونسب غيرنا؟ ولماذا نعتدي على غيرنا؟ حتى لو قعدت في بيته آذيته ببقائك عنده هذه مظلمة. إذا أخذت الدور تبعه، إذا أخذت دوره وهو ينتظر اعتديت على الدور تبعه هذه مظلمة. إذا بخست حقه في بيع أو شراء أو شراكة هذه مظلمة. لو هو خطب من الناس ودخلت عليه على خطبتي، أنت دخلت بالعرض وأنت تعلم، لو خربت عليه صفقة أو خربت عليه خطبة أفسدت عليه عقدا. بعض الناس عنده تفنن في الأذى، هذه مظلمة. لو اتهمت اتهاما باطلا، قلت يا حرامي يا نصاب، وهو ما هو حرامي ولا نصاب، هذه مظلمة. القذف، هذا القذف، فيقول ابن الحرام ونحو ذلك من الكلمات، مظلمة. إذن قبل ما نظلم نفكر في الآخرة وما ونتلافى الظلم، لأن الظلم ظلمات. والقصاص يمكن ما عندنا ما نعطيه. قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. شوف الصيام هذا يأتي به يوم القيامة، الصيام، ويأتي وقد شتم هذا، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. أنت في الطريق تسوق فأملت على خط الذي بجانبك وضايقته في الطريق وآذيته بسيارتك، آذيته، هذه مظلمة. قال: فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، رواه مسلم. فالمظالم في هذا اليوم عظيم أمرها، شديد شأنها. ظلم العباد شر مكتسب، لأن الحق فيه لآدم، والنفوس مطبوعة على الشح، كل واحد يبغى حقه، كل يريد حقه. ويوم القيامة مع الحاجة للحسنات ما يمكن يتنازل إلا أن يشاء الله، يعني إذا واحد تاب في الدنيا توبة عظيمة يمكن الله يعوض المعتدى عليه من عنده يوم القيامة. لو واحد الآن يعني ظلم شخصا ومات المظلوم، المظلوم مات، يعني راحت فرصة التحلل، اللهم إلا إن كان مال يعطيه لورثته، لكن ضرب شخصا ومات المظلوم، مات، إيش الحل؟ خلاص. هنا يعني لعل الظالم إذا تاب إلى الله توبة عظيمة أن الله يعوض المظلوم من عنده يوم القيامة إذا حسنت توبة هذا الإنسان. وهذه تحتاج التوبة إلى أشياء وأشياء، يعني حتى الواحد يصل إلى هذه الدرجة. يعني لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يتجاوز عن تقصيرنا في حقه ويتحمل تقصيرنا في حقوق عباده، نسأله أن يتحمل عنا تقصيرنا في حقوق عباده. أيها الإخوة والأخوات، إلى مادتنا التالية، الأسوة الحسنة. كما عودناكم، تطبيق هدى وبينات يتابع معكم هذا العام. حمل التطبيق مجانا لتحظى بفوائده الدعوية والإيمانية. أرسل أسئلتك الشرعية ليجيب عنها الشيخ محمد صالح المنجد في حلقات برنامج هدى وبينات. تابع حلقات البرنامج من خلال البث المباشر. شاهد الحلقات الفائتة وحلقات المواسم السابقة. شارك في المسابقة القرآنية اليومية لتكون واحدا من الفائزين، وتعرف على الفائز والإجابة الصحيحة. وجديدنا هذا العام البث المباشر لقناة زاد العلمية. تطبيق هدى وبينات متاح مجانا على نظامي أبل وأندرويد من خلال الباركود الذي يظهر أسفل الشاشة. الحمد لله، حياكم الله، عشنا وإياكم مع فرحي صلى الله عليه وسلم وحزني صلى الله عليه وسلم وضحكي صلى الله عليه وسلم، فلنتكلم عن شيء، فلنتكلم عن بكائه صلى الله عليه وسلم. شيء من بكائه عليه الصلاة والسلام، البكاء نعمة من الله، وأنه هو أضحك وأبكى، به تحصل المواساة للمحزون والتسلية للمصاب. أحيانا البكاء يصير تنفيس، يكون تنفيسا، يمكن لو واحد ما بكى ينفجر. بكاؤه عليه الصلاة والسلام كما يقول القيم رحمه الله من جنس ضحكه، لم يكن بشهيق ورفع صوت، يعني كما أن الضحك ما كان قهقها بصوت مدوي، كذلك البكاء ما كان شهيق وصراخ، لم يكن كذلك أبدا، كانت تدمع عيناه عليه الصلاة والسلام ويسمع لصدره أزيز. كان بكاؤه تارة رحمة للميت، وتارة خوفا على أمته وشفقة عليها، وتارة بكاء من خشية الله، وتارة لتأثره من سماع آيات من القرآن. كان عليه الصلاة والسلام له بكاء اشتياق، وبكاء محبة، وبكاء إجلال، وبكاء خوف وخشية من الله. بكاؤه دليل على كمال بشريته، قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن الفرق يوحى إلي. قال الله قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. والنبي عليه الصلاة والسلام بكى لما مات ابن إبراهيم، لما مات ابن إبراهيم دمعت عيناه، قالوا يا رسول الله تبكي وأنت رسول الله؟ قال إنما أنا بشر تدمع العين ويخشع القلب ولا نقول ما يسخط الرب، والله يا إبراهيم إن بك لمحزونون. حديث صحيح. اجتمعت البشرية والرسالة في النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فهو قدوة عظيمة، أعظم قدوة لنا. حقيقة كان خلقه القرآن، ونحن نتوسم معالم الهدى في أفعاله عليه الصلاة والسلام، في سيرته، في تصرفاته، في أحواله، نحاول الاقتداء به. لم يكن بكاء النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد الحزن والألم فقط، كان هناك دوافع أخرى من خوف وخشية ورحمة وشفقة. كان إذا بكى سمع لصدره صوت كصوت غليان الماء من خشية الله. قال مطرف عن أبيه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، يعني يبكي، لكن هذا البكاء المكتوم مثل صوت القدر، صوت القدر الذي يغلي. والحديث في سنن النسائي حديث صحيح. وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت فيناديه بلال بالأذان فيقوم فيغتسل فإني لأرى الماء ينحدر على جلده وشعره ثم يخرج فيصلي فأسمع بكاءه. حديث صحيح. يبكي من خشية الله، وممكن يبكي حتى يبل حجره، ويبكي حتى يبل لحيته، ويبكي حتى بل الأرض. مرة حصل هذا، وجاءه بلال وقال لما تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ما هي؟ ويل، آية آية، ويل لمن قرأ ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. كان عليه الصلاة والسلام يبكي إذا سمع القرآن. قال يوما لابن مسعود اقرأ علي. قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك الآن. فالتفت إلي فإذا عيناه تذرفان. بكى لأنه تفكر في مقام الشهادة التي سيشهد فيها على الأمة. بكى لما تضمنته الآية من هول المطلع وشدة الأمر يوم القيامة، وبكى ربما فرحا لقبول شهادة أمته يوم القيامة، يوم يشهدون للأنبياء على أممهم. مرة ذهب إلى دفن واحد من أصحابه وجلس على شفير القبر وبكى حتى بل الثرى، كما قال البراء بن عازب. وبعدها قال عليه الصلاة والسلام: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا الموضع، لمثل هذا المنزل القبر، أعدوا لهذا البرزخ. والحديث رواه ابن ماجه حسن. فكر في يوم نزولك في قبرك واتخذ الزاد في بيت الظلم لبيت الظلم والوحش حتى ينوره الله ويجعله بيت أنس لك، ويأتي عملك الصالح رفيقا لك في قبرك. بعض الناس في الجنائز والقبور يضحكون. النبي عليه الصلاة والسلام بكى رحمة بأمته، فتلا مرة قول الله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. هذه عن إبراهيم عليه السلام. وتلا قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه مسلم. ما يستحق منا المحبة يا إخواني من بكى لأجلنا ودعا لأجلنا وسيشفع لأجلنا؟ بكى عليه الصلاة والسلام شفقة على أمتي من العذاب لما انكسفت الشمس وقام يصلي، ركع فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع فلم يكد أن يسجد، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه ثم رفع رأسه. قال في الحديث وهو ينفخ ويبكي: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. حديث رواه أبو داود. بالمؤمنين رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام، بكى يوم بدر حتى أصبح يستغيث الله حتى أنزل الله نصره. بكى عليه الصلاة والسلام لما ماتت بنت أم كلثوم، جلس على القبر عند القبر. قال الراوي: فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ يعني لم يأتي أهله. قال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل. فنزل في قبرها بكى لما رأى ابن بنته زينب يحتضر حفيدة، رأى حفيدة يحتضر نفس الصبي، تقعقع تضطرب كأن في شن قربة قديمة، يعني من الحشرجة لخروج الروح، ففاضت عيناه. قال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعل الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. اللهم صل وسلم على محمد بن عبد الله، وإلى مادتنا التالية. من أجلنا جميعا، من أجل إدخالنا إلى الجنة إن شاء الله. خشة الله سبب بكاء على أمته، على أساس يعني ما يبغى لهم التعذيب وهذا الشيء. خشية على العبادة، والله مرت عليه لكن لا أعلم يعني. فزعل فيطلب المغفرة من الله للعبادة. خطأ، فبذلك يعني البكاء من أجلنا وصح موقفه عليه الصلاة والسلام. السبب أنه خشية الله، والسبب أنه السبع الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، عينه بكت وخشية. مو خطا يعني انه صحيح انه ما يحب البكاء الرسول. الجواب لا خطا، لا يبكي كان، نعم كان يبكي في بعض المواقف الذي فيها ذكر الجنه والنار، يتاثر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يبكي. خطا خطا، بس كان يبكي ويتاثر يعني باي مواقف زي كذا، كان يتاثر ويبكي، بكى في على قبر ابناء بكى. لك يا رسول الله أنفسنا فدا، من رحمة تبكي وفرط حناني. صلى النبي لصدره لخشوعه، وبكائه صوت كما الغليان. وبكى لذكر الموت بل بل الثرى، فله أعد الزاد يا إخواني. وبكى لرحمة أمة مرحومة، ترجو عطايا ربها الرحمن. ولموت إبراهيم تدمع عينه، والقلب يحزن دون سخط لساني. حزن الفؤاد ودمع عين سائل، في ساعة الأحزان مقبولان. وبكى لقصة والد يحكي له، عن وأد طفلته فبئس الجاني. ما ذنبها إذ في التراب يدسها، خوفا من الإملاق والحرمان. من أحكام رمضان صوم أهل الأعذار. من تيسير الله أنه لم يفرض الصيام إلا على من يطيقه، وأباح الفطر لمن لا يطيق. وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. من هم المعذورون الذين يرخص لهم في الفطر؟ المريض، كل مرض خرج بالإنسان عن حد الصحة يجوز أن يفطر به، لأن الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لو كان الصوم يسبب له المرض أو يزيد مرضه أو يؤخر برأه، قد يسبب الصيام أحيانا إغماء، كل ذلك يبيح الفطر. أما الشيء الخفيف كالسعال صداع لا يجوز الفطر بسببه. ومسألة أن الصيام يسبب له مرضا يعلمه الشخص من عادته وتجربته، غلبة ظنه، أو بإخبار الطبيب المسلم المأمون الحاذق بأن الصيام يضر فيفطر ويقضي الأيام التي أفطرها بعد شفائه، ولو استمر المرض سنين ما دام قال الأطباء يرجى زواله. أما إذا كان مزمنا مستمرا لا يرجى الشفاء منه في اعتقاد واجتهاد الأطباء وعلمهم وتجربتهم، فإنه يخرج الفدية، إطعام مسكين عن كل يوم أفطره المريض، نصف صاع عن كل يوم من قوت البلد، كيلو ونصف تقريبا، ويمكن أن يصنع الطعام ويدعو المساكين إليه. فإن أنس رضي الله عنه كان يفعل ذلك لما كبر، فقد ضعف عن الصوم عاما، فصنع جفنة ثريد ودعا 30 مسكينا فأشبعهم. ويمكن أن يوكل ثقة أو جهة خيرية موثوقة بشراء الطعام وتوزيع نيابة عنه، ولا يجوز الإعطاء نقودا للفقراء، بل طعام كما قال الله فدية طعام مسكين. السفر عذر آخر،